بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الشهيدين والطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كان السلام في اصل الصباح، وقلنا ان اصول الماديه هي ثلاثه. الاصل الاول اصل التضاد الداخلي، الاصل الثاني اصل الفطره، الاصل الثالث اصل نفي النفي. بالامس شرحنا مبدا اصل التضاد، وقلنا ان كل ظاهره سواء كانت ظاهره ماديه، بل نجد ان الماركسيه قد عممت هذه الظاهره حتى الى الظواهر الاجتماعيه والتاريخيه. تقول ان كل ظاهره هي وليده لانتفاع الظاهرتين، ظاهره التز والانتيتز، وبتفاعل التز مع الانتيتز يتغلب الانتيتز فتكون النتيجه هي ظاهره جديده هي السنتز. فمثلا البيضة هي تيس والنطفة أنتيتيس، فحينما تتغلب النطفة على البيضة تظهر ظاهرة جديدة وهي الفرقة هي السنتيس. المهم المتغلب هو الأنتيتيس، المتغلب هو الأنتيتيس، والتيس هو المغلوب. عليكم السلام. وهكذا في الظواهر السياسية والاجتماعية، المجتمع الرأسمالي هو عبارة عن التيز، فطبقة الرأسماليين هي طبقة التيز، وطبقة المحرومين والفالحين والعمال هي طبقة الأنتيتيز التي تتمثل في ديكتاتورية البروليتاريا. يحدث صراع طبقي بين طبقة العمال وطبقة الإقطاعيين والرأسماليين، في النتيجة يتغلب العمال فتحدث الثورة، فتظهر الظاهرة الجديدة السنتز وهي المجتمع الاشتراكي. اليوم إن شاء الله نناقش هذه الفكرة. في البداية نقول نحن لا ندعي انه لا يمكن ان يوجد موجودين ماديين متجاورين ومتقاربين، لكن احدهما يضعف الاخر. فنحن مثلا نلحظ وجود الماء الى جانب النار، والماء يخمد النار ويخمد لبيد المياه. على كل حال وجود ظاهرتين، احدى الظاهرتين تضعف الظاهره الاخرى، نحن نسلم بذلك. لكن ان يكون كل ما في الكون، كل ما في الكون عبارة عن وجود ظاهرتين، الظاهرة الاولى تضعف الظاهرة الثانية، لا نسلم بذلك. من هنا فان لدينا ثلاث مناقشات بل اربع. المناقشة الاولى، لو سلمنا ان الظواهر الكونيه عباره عن سنتزات ناتجه من تغلب الانتيتيز على التيز، فنحن لا نسلم عموم هذا القانون وشمول هذا القانون، والقانون لا يكون قانون الا اذا كان شامل وعام. القانون لا يقال له قانون الا اذا كان كلي وشامل، ونحن لا نسلم انه كل ما في الكون عباره عن ظاهرة نشأت من تفاعل مبدئ. هذا يحتاج إلى دليل ولا يمكن إقامة الدليل عليه. ويمكن أن نورد آلاف الأمثلة التي ليس فيها بلدان مجتمعان. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، في المنطق الكلاسيكي او المنطق الصوري او الاورسطي قلنا ان الضدين لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يلتفتان. انتم ايها الاشتراكيون والماركسيون ينبغي ان تفهموا مرادنا. وقد قلنا في المنطق الاورسطي والكلاسيكي التقليدي معنى عدم الاجتماع في موضوع واحد، حينما نقول السواد والبياض ضدان لا يجتمعان، يعني لا يمكن ان يكون الشيء الواحد هو اسود وفي نفس الوقت هو ابيض. اما انه يوجد الابيض الى جانب الاسود، احسن. اما انه يتجاور الاسود والابيض، نحن الان نعمل ذلك. وعلى ما ذكر الشيخ المظفر رحمه الله المراد ان الشيئين لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد وفي مكان واحد، فثلاثة قيود، أن يكون المكان واحد والزمان واحد والجهة واحدة بالإضافة إلى كون الموضوع. فلذلك يقول الشيخ حينما تتأمل في بعض الأمثلة التي أوردها الماركسيون تضحك وتسخر منهم باعتبار انه لم يفهموا اصلا مرادك من قولك الضدان لا يجتمعان. مثلا الان الحراره والبروده ضدان، قد يجي واحد يقول يجتمعان، الماء كان بارد والان اصبح ساخن ومن بعد سكونته يصبح، هذا ليس مثال الاجتماع البروده والحراره. مثال الاجتماع ان يكون الماء في نفس الزمن الذي يكون هو بارد هو ساخن، في نفس المكان الذي هو ساخن بارد في نفس الزمن. اما انه كان بارد والان اصبح ساخن او العكس، هذا لا يمثل اجتماع بالضدين، فلا بد من اتحاد الموضوع. ان تقول مثلا البياض والسواد لا يجتمع، هذا الكتاب اجتمع فيه البياض والسواد، الغلاف اسود وكتب عليه الأبيض فاجتمع السواد والبياض. نقول لا، ليس هذا المراد من الاجتماع، ليس المجاورة والمقاربة، يعني عين الشيء هو أبيض وفي نفس الوقت عين الشيء هو أسود. هذا من البديهيات المنطقية التي يدرسها الطالب في أول سنة، لكنها خديت على الماركسيين. الإشكال الثالث لزوم التسلسل. كيف لزوم التسلسل؟ أنتم تقولون يتفاعل التيز مع الأنتيتيز ويتغلب الأنتيتيز فتظهر ظاهرة جديدة هي السنتيز. إذا كل الظواهر الموجودة هي عبارة عن سنتيزات، وكل سنتيز نشأ من تيز ومن أنتيتيز، ونفس التيز والأنتيتيز هم كان ناشئ من التيز والأنتيتيز وإلى آخره. فيلزم التسلسل. نحن الآن عندنا ظواهر متناهية، ظاهر متناهية بإرجاعها إلى الأصل المذكور لا ننتهي إلى ظاهرة، لأن هذا السنتيز مما نشأ من تيز وأنتيتيز. هذا التيز هو ظاهرة فهو سنتيز، نشأ من تيز وأنتيتيز، وهذا التيز هو ظاهرة فهو سنتيز، نشأ من تيز وأنتيتيز، وهكذا لن تنتهي أبدا أبدا. واضح إن شاء الله. هذه هي المناقشة الثالثة، وفي النهاية يعقب بمناقشة رابعة. يقول المصنف: أنتم أرجعتم الحركة المادة إلى التباعد الداخلي، فجميع الحركات المادية مرجعها إلى عامل داخلي وليس خارجي، مع أننا من الواضح لدينا أن هناك الكثير من الحركات منشئ الحركة وداخل الحركة والمحرك خارجي. نحن حينما أشكلنا على المادية الميكانيكية لن ننكر وجود مادية ميكانيكية، أن مادة تتحرك من قوة خارجية، لكن اشكلنا على عموم وشمول المادية الميكانيكية. انتم هنا عممتم قلتم كل الظواهر في الكون منشأها الحركة الديناميكية الداخلية والثوابت الداخلية. نقول هناك ايضا بعض الظواهر ليس الدافع لحركتها هو العامل الخارجي، عامل الداخلي عامل خارجي. الا اذا ماذا انتم امور وجدانية انكرتموها. يضرب مثلا يقول هذا كرة القدم، كرة القدم تتحرك ام لا؟ مادة تتحرك بمحرك خارجي وهو رجل لاعب الكرة او يده. اذا انتم انكرتم وجود مؤثر خارجي نقول هذه الكرة قد تحركت بتضاد تز والانتتز الموجود في هذه الكرة، مع ان هذا يخالف دليل وجدانية. واضح؟ فماذا ترجمون؟ ينافي الوجدان اولا وثانيا، لا يوجد اي دليل عليه. نقرا هذا المقدار. المناقشة يعني مناقشة اصل الثبات صفحة 136. في البداية لابد ان نؤكد بان احدا لا يرفض وجود موجودين ماديين متجاورين متقاربين احدهما جنب الاخر بنحو يؤدي احدهما الى ضعف الاخر، بل ربما يؤدي الى عبادته وثنائه كما يلاحظ ذلك في الماء والنار، فالماء يثني الماء. ولكن لدينا كم مناقشة؟ ثلاث بل أربعة. أولا هذه الحالة ليست شاملة، يعني ليست عامة وكلية، أي حالة حالة الضباب الداخلي، كما ولا يمكن أن نتقبلها في القانون الكوني شامل وعام، إذ يمكن أن نضرب المئات بل الآلاف من الأمثلة على خلاف هذه الحالة. من أمثلة كرة القدم تتحرك، طبعا لا تتحرك بمحرك خارجي، وهكذا كرة المضرب تتحرك بتأثير المضرب الذي هو خارج عن الكرة. ما أكثر الأشياء في حياتنا التي تتحرك بتحرك خارجي، فهي مادة. ذات المادية شنو؟ مادية ميكانيكية، السيارة والطائرة والقطار وما أكثر هذه الأمور. ثانيا إن وجود مثل هذا التضاد في بعض الحوادث والظواهر الكونية لا علاقة له بالتضاد والتناقض الذي ذهب المنطق الكلاسيكي. أي المنطق الكلاسيكي؟ له المنطق التقليدي، منطق أرسطو فاليس، المنطق هو أرسطي أو الصوري زهودي وسلم. نعم زهودي، هذا كتاب الإيساغوجي خصوص كتاب الكليات من المنطق الكلاسيكي، يعني اسم إلى باب معين. والفلسفة الميتافيزيقية يعني فلسفة ما وراء عالم الطبيعة، لأن أكو فلسفة مادية ما وراء المعرفة، تتكلم عن المفاهيم الذهنية. إلى استحالته، استحالة هذا التضاد، فالتضاد يكون انت مع المنطق الديالكتيكي غير تضاد المنطق الأرسطي. إذ إنما اعتبروا مستحيلان، أي اعتبروا مستحيلان المنطق الكلاسيكي والفلسفة، هو اجتماع الضدين والنقيضين في موضوع واحد. والأمثلة التي ضربت للتضاد الماركسي لا تتصف بوحدة الموضوع، وإنما الموضوع متغاير. ونحن في غنى عن التعرض للأمثلة السخيفة والمثيرة للسخرية التي ضربها الماركسيون اجتماع ضدين، كاجتماع الجرح والطرح. الجرح شيء موضوع وهو الطرح موضوع، والعدد الصحيح والمشتق، المشتق موضوع والعدد الصحيح أيضا موضوع اللي هو الانتجراء. والتكهنات والتخرصات الكاذبة التي صفروها حول نشوء الدولة البروليتارية في البلدان الرأسمالية، الدولة البروليتارية قلنا عندنا طبقة البرجوازيين والإقطاعيين وأصحاب رؤوس الأموال هذا، وعندنا طبقة العمال والكادحين والمحرومين. هذه طبقة العمال يسمونها طبقة البروليتاريا، يحصل نزاع وصراع طبقي بين طبقة البروليتاريا وطبقة البرجوازية، تحدث الثورة، تسقط التيز التي هي الرأسمالية، تنتصر الأنتيتيز التي هي طبقة البروليتاريا، فتنشأ الدولة الاشتراكية التي هي سنتز. فهذه الاشتراكية هي دولة البروليتاريا، يعني أنشأتها دكتاتورية البروليتاريا. واضح؟ قال التي سطروها حول نشوء الدولة البروليتاريا في البلدان الرأسمالية. ثالثا، إذا كانت كل ظاهرة مرتبة من بلدين، كل الظواهر أنت تقول هكذا عموم عنده، فلا بد أن يكون لكل واحد من الضدين لدوره تيز وأنتي تيز تركيب آخر أيضا. هذا التيز عين ظاهرة إلى تيز وأنتي تيز، هذا الأنتي تيز ظاهرة له تيز وأنتي تيز إلى آخره. فذلك لأن كل منهما من التيز والأنتي تيز ظاهرة أيضا. وعلى وفق النبي المذكور أصل التبار، لا بد أن يتألف كل واحد منهما من ضدين، ونتيجة لذلك لا بد أن تتألف كل ظاهرة محدودة، لأن ظاهرة محدودة متناهية، من أضداد غير متناهية، لأن كل ضد ناشئ من ضدين، كل ضد ناشئ من ضدين، فلا تتناهى. يلزم ماذا؟ التسلسل. ماذا ترجع؟ يلزم التسلسل. الأمر الرابع والأخير يقول: وأما ما ذكروه من أن التباعد الداخلي هو عامل الحركة، واستهدفوا من خلال ذلك أن يملأوا بعض الفجوات في المادية الميكانيكية ويردوا بعض الإشكاليات عليها. احنا ذكرنا بعض الإشكاليات على المادية الميكانيكية. المادية الميكانيكية ماذا تقول؟ كل ظاهرة مادية متحركة لابد لها من محرك خارجي، بالتالي المادة الأولى للكون لابد أيضا لها محرك خارجي في عالم ما وراء الطبيعة. فإذا أقررتم بوجود موجود المحرك في عالم ما وراء الطبيعة وفي عالم الميتافيزيقية، ففرارا من هذا المحذور الموجود في المادية الميكانيكية، التزم الاشتراكيون والماركسيون بالمادية الديالكتيكية حتى يحصرون علة التحرك في نفس المادة، وينكرون عالم ما وراء المادة. فهم حاولوا يملؤون هذا الفراغ. قال فإن ويرد بعض الإشكاليات عليها، من ضمن الإشكاليات ماذا؟ من ضمن هذه الإشكاليات أنه تلتزمون بوجود محرك في عالم ما وراء الطبيعة. فإن أدنى اعتراضا عليه هو أنه لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الفرضية. هذا أولا. ثانيا، بالإضافة إلى أننا لا يمكن أن ننكر وجود الحركات الميكانيكية التي تحدث نتيجة للقوة الخارجية، هذا شيء واضح بالوجدان من المشاهدات، هذا دليل. إلا يقول أيضا لأن حركة كرة القدم أيضا ناشئة من التضاد الداخلي للكرة لا من قدم اللاعب. واضح. أصل الطفرة، أصل الطفرة نقاده هكذا: نحن ندرك وجود ظواهر كونية ومادية، هذه الظواهر الكونية المادية منها ما هو تدريجي يحصل بالتدريج، ومنها ما هو دفعي يحصل فجأة واحدة ومرة. أما التدريجيات فواضح، مثل أن تجد الماء أولا كان ثلج، سلطت عليه الحرارة ذاب أصبح سائل، سلطت عليه الحرارة بشكل أكبر فأصبح بخار. فهذا التدريج واضح فيه، لكن هناك بعض الظواهر التي تحصل دفعة واحدة وبالفجأة، وتتحول الظاهرة إلى ظاهرة ثانية، هذه الظاهرة الثانية ليس لها علاقة بالظاهرة الأولى. في التدريج الظاهرة اللاحقة لها علاقة بالظاهرة السابقة، الماء له علاقة بالثلج والبخار له علاقة بالماء. لكن هناك بعض الظواهر الكونية غير تدريجية وإنما تحصل لها من هنا وقع الكلام كيف تتحقق. قال الماركسيون السر في ذلك أنه توجد عندنا ظاهرة كمية انتقلت الظاهرة الكمية إلى ظاهرة كيفية. بانتقال الظاهرة الكمية إلى ظاهرة كيفية حصلت طفرة قفزة فجأة ارتجالا من دون أي مناسبة. واضح؟ فقالوا إذا نحن نلتزم بماذا؟ بأصل الطفرة. واضح؟ مثلا يقولون ماذا؟ عندنا ماء، هذا الماء له حركة تدريجية، حينما تسخنه يبقى ماء، لكن ما ينصل إلى درجة 100 سنتيجريد هذا الدولة أو 210 فهرنهايت، في هذه الحالة يتبخر الماء تتحول أصلا ماء ما عدنا. هذا الكمية الكام وهو الماء تحول إلى كيه وهو البخار. واضح؟ فتحولت الظاهرة الكمية إلى الظاهرة الكيفية فجأة وارتجالا. ما هي علاقة البخار والغاز؟ وهكذا مثلا أنت تأتي بنظير المشاة اليورانيوم وعبرت بعض الإشعاعات المنبثقة من اليورانيوم يتحول اليورانيوم إلى رصاص. كيف تحول اليورانيوم إلى رصاص بعد ما اليورانيوم عنصر والرصاص أيضا عنصر؟ وما ذلك إلا لأن هذا الرصاص هذا اليورانيوم تغير بالتدريج، لكن وصل إلى ظروف معينة شروط معينة فانتقل فجأة وارتجالا ودفعة من كون يورانيوم إلى كون رصاص. هذا أطلقوا عليه أصل الطفرة. ولاحظ الحركة تكاملية، يعني دائما الحركة تكاملية، تكامل شيء في شيء شيء في شيء، ثم تنتقل الحركة التكاملية دفعة واحدة فتتحول الظاهرة الكمية إلى ظاهرة كيفية. نقرأ هذا المقدار. أصل الطفرة، نلاحظ بأن التغيرات الكونية ليست كلها تدريجية وعلى نسق واحد، بل بعضها دفعي وليس على نسقين، كلها على نسقين على ثلاثة أنساق، بل تظهر في الكثير من المجالات ظواهر نوعية جديدة لا تشابه الظواهر السابقة لها. لو تشابهها كان هناك تدريج. إذا الظاهرة اللاحقة تشابه الظاهرة السابقة هناك تدريج، أما إذا ما تتشابه فلا يوجد تدريج. ولا يمكن أن نعتبرها هي الظواهر الجديدة امتدادا للتغير والحركة السابقة، ليست امتداد، وإنما تغير فجائي وارتجالي. ومن هنا تمسك الماركسيون بأصل آخر هو الطفرة أو القفزة أو الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية، بمعنى أن التغيرات الكمية حينما تبلغ درجة معينة فإنها تتبدل إلى كيفية جديدة وتكون سببا في حدوث التغيرات الكيفية النوعية. فالماء مثلا حينما يوضع على النار ترتفع درجة حرارته، ولكن بارتفاع درجة الحرارة إلى درجة معينة 100 سنتيجريد فإنه سينقلب ويتبدل في تلك اللحظة إلى بخار. وكذلك كل قطعة للزية لها درجة انصهار معينة، الماء 100 لكن الدرجات مثلا الرصاص درجة انصهار قليلة بسرعة، لكن الحديد مع أشد الحديد والألماس أكثر شدة. المعدن أنواع مثلها معادن، هذا كلها معادن إلا المعدن اللي يجمعونها. فإذا بلغت بفضل الحرارة إلى تلك الدرجة درجة الانصهار، هذا في علم الكيمياء، كل عنصر له وزن ذري وعدد ذري ودرجة انصهار، فستتبدل الى سائل. وفي المجتمع كذلك، فحين تحتدم الصراعات بين طبقات المجتمع وتبلغ مرحلة معينة فستحدث الثورة، يعني هذه اذا تغلبت الدكتاتورية البروليتارية على الطبقة البرجوازية في هذه الحالة بفعل الطفرة، حينئذ سيحدث المجتمع ماذا؟ لاشتراكه، وعبارة عن طفرة، تحول كمي الى تحول كيفي. مناقشة هذا الاصل الذي هو واضح فساده من اساسه يأتي عليه الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.